نعود الإجابة على أسئلة الإخوة. هذا أخ يسأل عن مذهب أهل الظاهر، من هم أهل الظاهر ومن مؤسس المذهب الظاهري ومتباع داود الظاهري وأيضا من المحدثين والفقهاء، لكن الذي عني بهذا المذهب وحفظه إنما هو أبو حزم في كتابه المحلى. إجابات باختصار حتى نمر على الأسئلة. لو أخذ المريض مرضا بسيطا بمذهب ابن سيرين فهل عليه شيء؟ لولا أن الإنسان يأخذ بالأحوط، أما إذا كانت نفسه تطمئن وأخذ بذلك لكن نفس المرء لا تطمئن بمثل ذلك، وإنما يأخذ بما تؤيده الأدلة الظاهرة وتطبيق القاعدة المعروفة المشقة تجلب التيسير، المبنية على قول الله تعالى وما جعل، أو المأخوذة من قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا نويت السفر بعد الظهر وأفطرت الصباح على أساس أنني مسافر ولم يتيسر، الجواب أنك مخطئ، لأنه ليس من حقك أن تفطر. الإنسان إنما يفطر على الخلاف المعروف، إما إذا تجاوز البيوت وهذا هو أظهر الأقوال وهو رأي أحمد وصححه ابن المنذر، أو أنك أيضا إذا وضعت رجلك في الراحل كما هو قول، أو إذا عزمت عليه كما في قصة أنس، وأظنها ستأتي معنا إن شاء الله في قصة أنس عند كان أراد السفر فلما عزم فإنه أكل، وكذلك في إنما الإنسان إذا أراد السفر نوى، إن أدركه الصوم فإنه يصوم في الحضر، فإذا خرج يجوز له أن يفطر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما رأيتم. لكن الإنسان من الأصل يقوم نوى السفر ثم يفطر، لا، متى يجوز لك الفطر؟ إذا خرجت وتجاوزت بيوت البلد التي تقيم فيها، كالحال بالنسبة لقصر الصلاة. هل أنت تقصر وأنت في المدينة؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عدم السفر، إذا مثلا سافر قبل أن تزول الشمس مشى، يعني إن زالت الشمس قبل أن يسافر صلى الظهر في الحضر، فإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس مشى، يعني فإذا جد به السير نزل وصلى الظهر والعصر. والغالب أن يؤخر الظهر إلى العصر، وإنما قدم العصر إلى الظهر كما في غزوة تبوك. فلينتبه الإخوة، يعني أحيانا الإنسان يقع في محظور، ليس لك في هذا المقام أنك تفكر في السفر تذهب فتفطر، لا، ليس لك ذلك. نحن لا نقول هنا بأن هذا حرام، لا، لكن الأصل لا تفطر، لأنك لو أفطرت هنا ستقضي هذا اليوم، لكن لا ينبغي لك أن تفطر. هنا أخ يسأل يقول ما حكم سائق الحافلات، يعني السيارات، كذلك سيارات الأجرة، هل هم مسافرون أو لا، أي هل لهم نفس حكم المسافر؟ الجواب نعم، يعني الذي يسافر كثيرا ويتردد له ذلك ويجب عليه القضاء، سواء كان صاحب سيارة أو قائد أيضا صاحب طائرة، أو كذلك أيضا إنسان يقود قطارا أو غير ذلك. أخذت عمرة فأفطرت وحضرت في أثناء النهار، هل أشرب من ماء زمزم أم أمسك الصوم؟ هذا أخ يقول أخذت عمرة فأفطرت وحضرت في أثناء النهار، هل أشرب من ماء زمزم؟ أولا أيها الإخوة، الإنسان إذا سافر فدخل الحضر ينبغي له أن يمسك، المسألة فيها خلاف، لكن الأولى في هذا كما سيأتي أنه يمسك، وحتى لو أراد أن يشرب على قول من يقول لا ينبغي أن يتظاهر بمثل ذلك، لأن هذا فيه افتيات ومخالفة. أما المسافر فليس محل شبهة، وهذا كله إن شاء الله سيأتي مفصلا. ما هو الأفضل بعد صلاة الفجر؟ هل هو أذكار الصباح والمساء أم قراءة القرآن؟ أما بالنسبة للأذكار أيها الإخوة، فتعلمون مكانة القرآن، والقرآن هو ذكر، لأن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن كما تعلمون هناك مواضع خصصت فيها أذكار، فالإنسان إذا صلى هناك أذكار معينة لا يتوقف عنها ويقرأ القرآن، وإنما يقرأ القرآن في الأوقات الأخرى، فما خصص للذكر فينبغي لك أن تجعله للذكر، وبعد ذلك تقرأ القرآن في أي وقت من الأوقات. يعني القرآن ليس له وقت محدد، لكن إذا فرغت من الصلاة فعليك أن تشتغل بماذا؟ بالذكر المعروف، كقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه كلها أدعية أيضا وردت، وقراءة آية الكرسي، وفي بعض أيضا في صلاة المغرب والفجر تقرأ معها أيضا قل هو الله واحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يعني آية الكرسي ومعها قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهكذا، فتأتي بهذه الأذكار. وليس معنى هذا أنك تركت القرآن وهجرت، لا، القرآن يقرأ في كل وقت من الأوقات، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، يعني ما كان يخص بالذكر وقتا من الأوقات، فلننتبه لذلك. يعني فيه سؤالان الآن، أخ يسأل يقول هنا يعني نريد درسا في علم الأصول، كل يريد، ولكن كما تعلمون الأوقات، وهذا شيء طيب يعني، ونسأل الله أن ييسر من يدرس الأصول هنا. سؤالان متقاربان يبدو أنهما أخوان في قضية واحدة. رجل قال ماذا في صحة وتمام وتمام عقل هذه الدار وقف بعد الموت، فهل تدخل في الوصية؟ السؤال الآخر شبيه به، ما حكم رجل أوقف دارا في حياته فقال تكون وقفا بعد موتي، فهل تدخل في الوصية؟ هذه مسألة فيها تفصيل والمقام لا يسمح بذلك، لكن من المعلوم أن عمر رضي الله عنه أوصى أنه وقف بعض أمواله وجعل ابنته حفصة رضي الله عنها وصية في ذلك، ووضع عمر رضي الله عنه الشروط، فيجوز للمسلم أن يوصي في حياته وأن يقف بعض الأمور، وهذا الوقف قد يؤخره وقد يتركه في حياته. يعني الوقف غالبا ما يكون في حياة الإنسان، يعني يوقف دارا مثلا على الفقراء، على طلاب العلم، الوصية، وهناك تداخل وتشابه بين الوصية والوقف، فربما يبدأ وقفا فينتهي إلى وصية. فلو أن رجلا قال يعني علق هذا بعد، يعني علق هذا الوقف تنفيذه بعد موته، يكون وصية ماذا؟ من الوصايا. إذن ترون أيها الإخوة فيما يتعلق بأحكام الصيام، ما أدري ربما نقرأت كل الأسئلة أو باقي معك سؤال. نعم الأسبوع القادم في دروس إن شاء الله، يعني سؤالكم هل في دروس؟ نعم فيها الثلاثة والأربعة إن شاء الله، يعني في الأسبوع القادم إن شاء الله فيه أيضا كالأسبوع هذا. فيه سؤال أظنه مكررا ما انتبهت له، نعم هنا، ما هو علاج، يعني كان أيضا تابع للسؤال الذي سأل الذكر بعد الصلاة، ما هو علاج الوسواس لا سيما في الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك، الإنسان إذا الوسواس هذا من الشيطان، فهو يحرص دائما على أن يشوش على المسلم في عبادته، وبخاصة في هذه الصلاة التي لها مكانة عظيمة في الإسلام، فإذا ما دخل المسلم في صلاته فإن الشيطان يحاول أن يشوش عليه، لكن واجب المسلم في هذا المقام أن يطرح مثل هذه الأمور. فلو أن إنسانا شك في صلاته فعليه أن يطرح هذا الشك ويأخذ في اليقين، إذا شك أحدكم في صلاته، وهذا أيضا نوع من الوسواس، فليطرح الشك وليبني على اليقين. أما إذا كان الوسواس بمعنى أن الإنسان يتوضأ وما يغسل وجهه ثم يشك هل غسلته أو لا غسلته أو لا يغسل يده، هذا يوجد عند بعض الناس، يعني هذه المجاوزة أو الصلاة هل صليت أربعا أو خمسا، هذه أمور أيها الأخوة يستعيد الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى وبالتقرب إليه وبالاكثار من قراءة القرآن، وأيضا قراءة الآيات ذات العلاقة بمثل هذا الموضوع، وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، صلى الله عليه وسلم.